تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل يشرق يتبعنا سعيد. تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فأهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء العامر، ومع بداية هذه الدورة العلمية في باب العقيدة، وهي بعنوان حب الرشاد، شرح كتاب لمعة الاعتقاد، وتحديدا في باب الأسماء والصفات. ولا شك أيها الأحبة أن دراسة العقيدة من الأمور المهمة جدا في حياتنا، فمسلم بلا عقيدة يعني بلا إسلام كما نعلم. ولذلك مهم جدا أن يدرس المسلمون عامة وطلبة العلم خاصة هذه الأبواب العلمية الشرعية، خاصة في باب العقيدة. وقد اخترت لكم هذا الكتاب بعد تنسيق وترتيب مع الإخوة الكرام هنا في دار القرآن بمسجد الحسين جزاهم الله خيرا، وبالتحديد مع أخي الشيخ محمد عبد الملك والإخوة الكرام القائمين على هذه الدار. اخترنا لكم هذا الكتاب لأنه من الكتب الميسرة جدا من جهة، خاصة من ناحية المتن ومن ناحية الشرح أيضا، وكذلك لأن كثيرا من العلماء تناولوا هذا الكتاب بشروح مفيدة، منها ما هو مفصل ومنها ما هو مختصر، فكانت الفائدة منها عظيمة جدا. وكذلك لأننا بحاجة لدراسة مثل هذه الأبواب، وبخاصة باب الأسماء والصفات الذي تنازعت فيه الأمة كثيرا وتفرقت إلى فرق وأصحاب مذاهب، منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل معوج، كل ذلك في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، حتى إن صراعات كثيرة جدا دارت بين أبناء الأمة منذ أزمنة بعيدة مضت وربما إلى يومنا هذا، وأيضا في هذا الباب حتى أولئك الذين اتفقوا على ما يعرف بتوحيد الألوهية، فوحدوا الله تبارك وتعالى ولم يعبدوا أحدا سواه، حصل بينهم أيضا بعض الخلافات والمشاكل والصراعات في هذا الباب. ولذلك نريد أن ندرس هذا الباب من خلال هذا الكتاب دراسة مختصرة، وفي نفس الوقت يعني بإذن الله تؤدي الغرض منها، على أمل أن نتوسع أكثر وأكثر بإذن الله تبارك وتعالى في متون وشروح أكثر تفصيلا قريبا بإذن الله عز وجل. بداية، مؤلف هذا الكتاب أو مصنف هذا الكتاب، وطبعا كان المعتاد عليه أن يقرأ أحد الإخوة أحد المشايخ المتن ثم أقوم بالشرح، ولكن يعني الإخوة اليوم يمكن نسينا أن نخبرهم بذلك، فعشان ما فيش يعني مايك أو جهاز زيادة، خلوني اليوم أبدأ معكم بهذه الطريقة، أقرأ المتن ثم أعرج على بعض التفاصيل والشروح. وطبعا الملزمة الخاصة بالمنهج والمادة موجودة بين أيديكم، ومن أراد أن يضيف شيئا من ثنيات كلامي فليضيفه في حواشي هذه الملزمة، ثم بعد ذلك يستطيع أن يذاكره في أي وقت بإذن الله عز وجل. هذا الكتاب لمعة الاعتقاد، مؤلفه ومصنفه هو الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، وهو الإمام المعروف بابن قدامة، والذي له من المؤلفات الكثيرة جدا في باب العقائد وفي باب الفقه والحديث وغير ذلك من الأبواب. لن أطيل كثيرا في ترجمة المصنف، فهي بين أيديكم تستطيعون قراءتها في أي وقت، ولكن نريد أن نعرج على بعض ما قام به هذا الإمام العلم عليه رحمة الله. فهو صاحب مؤلفات عظيمة جدا كما ذكرت لكم، ومن عظيم مؤلفاته الكتاب العمدة وكتاب المقنع وكتاب الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، وطبعا كتاب المغني والشرح الكبير، وهذا كتاب معروف جدا وبخاصة للمشايخ وكذا لطلبة العلم. وكان الشيخ ابن قدامة عليه رحمة الله في 42 من عمره، وكان يقضي وقته بين التدريس والجهاد في سبيل الله تعالى، ولما بلغ 79 من عمره وافاه الأجل وتوفي عليه رحمة الله في يوم عيد الفطر عام 620 من الهجرة، 1223 من الميلاد، ودفن في مغارة التوبة بمدينة دمشق. هذا كان يعني اختصار لترجمة الإمام وصاحب هذا المصنف وهذا الكتاب، وهو الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله. أما عن طلبه للعلم فقد حفظ عليه رحمة الله القرآن دون سن البلوغ، بل حفظ مختصر بعض المختصرات في علوم الفقه وفي علوم أصول الفقه، وعلى يد كبار مشايخ دمشق أيامها، ثم سافر إلى بغداد، وبغداد كانت أيضا في تلك الفترة قلعة عظيمة جدا من قلاع العلم والمعرفة، وأقام بها 4 سنوات هو وابن خالته المعروف بالحافظ عبد الغني المقدسي، وطلب العلم ودرس العلم على بعض المشايخ والعلماء والأئمة الكبار جدا أيامها، ومنهم الإمام عبد القادر الجيلاني وكذا الإمام ابن الجوزي وغيرهم من الأئمة والعلماء. وهنا ملحوظة مهمة جدا، أن الإمام عبد القادر الجيلاني ليس من أهل البدع والخرافات والضلالات والشطحات كما يظن البعض، لأنه دائما تذكر سيرة هذا الإمام عند بعض المتصوفة وغيرهم فيظن أنه كان إماما من أئمتهم، وهذا الكلام غير صحيح، بل كان الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله إماما علما كبيرا من أئمة أهل السنة والجماعة، من أئمة أهل السنة والجماعة. وكذا حتى بعض الأئمة الذين نسبوهم إليهم بعض هؤلاء المتصوفة وخاصة من أهل البدع منهم، أمثال الإمام إبراهيم بن أدهم أو حتى رابع العدوية أو غير أولئك من أئمة المسلمين، كانوا جميعا على خير وماتوا على خير، وكانوا من أهل السنة ولم يكونوا يوما من أهل البدعة والضلالة والخرافة، على الأقل أنهم ماتوا على العقيدة الصحيحة، على الأقل أنهم ماتوا عليه على هذا أقل ما يقال في بعض هؤلاء، أنهم ماتوا على العقيدة الصحيحة. بعض الأئمة والعلماء تحدثوا في حقي وفي شأن إمامنا ابن قدامة عليه رحمة الله، ومنهم الإمام أبو عمرو ابن الصلاح، أبو عمرو ابن الصلاح. طبعا جالس بنا الآن بعض الإخوة من طلبة العلم الذين درسوا كتبا قبل ذلك. ابن الصلاح مشهور بإيه؟ يعني من أشهر مؤلفات ابن الصلاح، ها؟ إيه مشايخ؟ نعم، أحسن الله إليك شيخ تامر، مقدمة ابن صلاح في علم الحديث أو في علم مصطلح الحديث، وهي معروفة جدا وبخاصة لطلبة العلم. تحدث عنه ابن الصلاح قال: ما رأيت مثل الشيخ موفق. وقال عنه ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ موفق، يعني بعد الإمام الأوزاعي صاحب المذهب الكبير المشهور. وقال ابن رجب الحنبلي في حق أيضا ابن قدامة: الفقيه الزاهد الإمام شيخ الإسلام وأحد الأعلام. وقال أيضا: هو إمام الأئمة ومفتي الأمة، خصه الله بالفضل الوافر والخاطر الماطر، طنت في ذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصار. هذا كلام بعض الأئمة الكبار في حق ابن قدامة، وابن كثير يقول في حقه: إمام عالم بارع لم يكن في عصره بل ولا قبل دهره بمدة أفقه منه. وخلي بالك هؤلاء الأئمة الذين تكلموا في حق ابن قدامة، أنا اخترت هؤلاء بالذات لأنهم من أشهر العلماء لدى الأمة في كل زمان ومكان، هؤلاء الأئمة الكبار، هؤلاء الأئمة الكبار. هذه كانت يعني كان اختصارا لترجمة العلامة والإمام ابن قدامة عليه رحمة الله، صاحب اللمعة وصاحب هذا المؤلف والمصنف. بين يدي أيضا في البداية قبل أن أشرع في شرح متن الكتاب من بدايته، بين يدي بعض القواعد المهمة جدا فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات. ودائما أنا أحب أن أبدأ بها أي شرح من شروح الأسماء والصفات، بالذات هذا الباب، أبدأ بهذه القواعد والضوابط، لأنك ستحتاج إليها في كثير إن لم يكن في كل المسائل التي ستمر عليك بعد ذلك. فاعتبر هذه القواعد والأسس التي ستبني عليها بعد ذلك، التي ستبني عليها بعد ذلك. ذكر كثير من شراح اللمعة قواعد وضوابط، لكن من أمتع وأنجع وأهم هذه القواعد ما ذكرها شيخنا العلامة الإمام الشيخ صالح العثيمين عليه رحمة الله في شرحه للمعة الاعتقاد، وكذا ذكرها في شروح أخرى، وغيره أيضا من الأئمة والمشايخ والشراح تناولوا بعض هذه القواعد بالاهتمام. أول قاعدة يحتاج إليها طالب العلم في باب الأسماء والصفات، أولا أن أسماء الله تبارك وتعالى عز وجل يجب إبقاءها على ما جاءت به، وكذا صفات الله تبارك وتعالى، يعني كما سيأتي وكما قال الشافعي عليه رحمة الله قبل ذلك، علينا أن نمرها كما إيه؟ نمرها كما جاءت، نمرها كما جاءت، سواء أنزلت في كتاب الله أم وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأول قاعدة من القواعد في حق الأسماء والصفات أن الواجب إبقاء الأسماء والصفات على ظاهرها من غير تغيير، من غير إيش؟ تغيير. وهذا هو أو هي الكلمة الفصل، أو كما يقال الشعرة التي بينك وبين غيرك ممن انحرفوا في باب الأسماء والصفات، أنه مطلوب منك أن تمرها كما جاءت كما سنرى بعد قليل. لكن غيرك من الناس لا، غيرك من الناس تفزلك وتفلسف وراح يشطح بعقله ويقدم عقله على النص، قال الله قال الرسول، ولذلك انحرف كثيرا جدا خاصة في هذا الباب العظيم. لماذا نثبتها كما أثبتها الله ونمرها كما جاءت في القرآن والسنة؟ لأن الله تعالى هو الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين ظاهر، فلما يقول ربنا تبارك وتعالى على سبيل المثال وليس الحصر هنا، لما يقول بل يداه مبسوطتان، خلاص إذن هنا لا داعي لتشغيل ليه؟ لتشغيل الفكر في المسألة، ويظل أحدنا يروح ويجي معاها ويفكر بعقله ويقول مبسوطتان يعني إيه ويداه يعني إيه. ظاهر الآية هنا أن لله إيش، المسألة محسومة هنا ولا لا، ولا فيها كلام ثاني؟ ظاهر الآية واضح جدا أن لله يدين حقيقة، حقيقتين سبحانه وتعالى. فعلى المسلم المؤمن بهذا القرآن عليه أن يثبتها كما أثبتها الله تبارك وتعالى عز وجل. إنما واحد آخر تفزلك وراح عمل مذهب والناس مشوا عليه وقال لك لا، يعني اليد هنا بمعنى القوة لا بمعنى القدرة. طيب لو كانت بهذا المعنى لماذا لم يثبت ربنا تبارك وتعالى هذا الوصف في كتابه أو هذا المعنى في كتابه عز وجل؟ فهذه أيضا تحتاج إلى تأمل ونظر. القاعدة الثانية التي سنحتاجها أيضا في هذا الشرح أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، أن أسماء الله كلها حسنى. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، الله هو الذي وصفها بهذا الوصف، الله هو الذي وصفها بهذا الوصف. ضربت هنا مثلا بسم الله تعالى الرحمن، والرحمن هو من الأسماء التي اختلف فيها أهل العلم إن كان هو الاسم المقصود، يعني هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى، أم أنه يقصد به اسم آخر. معظم الأئمة والعلماء من أئمة أهل السنة دار خلافهم بين اسمين، من يعرفهما؟ في قضية اسم الله الأعظم. نعم الايه؟ الله والرحيم. طيب الحي القيوم، الحي القيوم القدوس. ها صح الحنان هو العلي العظيم. أحسنت. طيب هو طبعا المسألة فيها كلام كثير وفيها خلافات كثيرة جدا، لكن خلاصة ما اطلعت عليه خلال القراءات في السنوات اللي فاتت كلها، وجدت أن هناك تركيز على اسمين من هذه الأسماء كلها. أولا لفظ الجلالة الله، ثم الرحمن، وهذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. ما دليلك؟ قول ربك تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا إيه؟ الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فخص الله عز وجل هذين الاسمين في هذه الآية الكريمة، ثم اندرج بعدها وتحتها بقية الأسماء، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. سبحان الله. ولذلك الله لفظ الجلالة يعني اسم علم معروف معناه ومبناه، ونلهج به وتنبض به القلوب وتتحرك به الشفاه كثيرا جدا في حياتنا، في كل تقريبا معظم الأذكار التي ستذكر بها ربك سيأتي على لسانك لفظ له لفظ الله، لفظ الجلال الرحمن. وهذا لماذا هذا الاسم؟ لأنه اسم دال على صفة عظيمة جدا، بل هي من أعظم الصفات التي اتصف بها ربنا، وهي صفة إيه؟ وهي صفة الرحمة، وهي صفة الرحمة. ولذلك ترى أن الاسمين الله والرحمن بالذات وتحديدا لا يجوز أن يتسمى بهما أحدا، لا يجوز أن يتسمى بهما إيه؟ أن يتسمى بهما أحدا من الخلق أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حتى أي إنسان. ولذلك لما واحدة من كم سنة، يمكن حوالي 20 سنة تقريبا، طلعت إحدى المجلات أيامها على خبر أو حادثة وقعت في روسيا، أن امرأة ولد لها مولودا ذكرا فسمته الله، كأنها تريد أن تتحدى الله تعالى في اسمه الأعظم عز وجل. فالحادثة قرأتها بنفسي أيامها، تقول أنها استيقظت في الليل على صوت انفجار، وإذا بالمولود قد انفجر في مكانه، وكأنها آية من الله تبارك وتعالى حتى يتعظ الناس. ومسيلم الكذاب لما أطلق على نفسه رحمن اليمامة، إيه اللي حصل له؟ ألصق الله به اسما ولقبا لا يفارقه إلى يوم القيامة، فلا يقال مسيلمة إلا ويقال إيه؟ الكذاب. عمرك سمعت؟ حتى أتباعه كانوا بينادوا كده، أتباعه اللي هم كانوا يؤمنون به كانوا ينادونه بمسيلم الكذاب. شوف تخيل، ألصق الله به هذا اللقب البئيس إلى قيام الساعة. فهذا هو حال من أراد أن يتسمى باسم الله أو باسم الرحمن. الرحمن هو المنعم بجلائل النعم على جميع خلقه وكونه سبحانه وتعالى عز وجل، والرحيم هو المنعم بدقائق النعم. الرحمن اشتق منه صفة الرحمة، وهي للخلق جميعا، للخلق جميعا، والتي جاء ذكرها في بعض الأحاديث، أن الله تبارك وتعالى جعل في كونه أو في خلقه 100 رحمة فأنزل منها جزءا واحدا إلى آخر هذه الأحاديث. فهذا كله متعلق باسم الله الرحمن. أما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين، كما قال ربنا في كتابه بالمؤمنين رؤوف رؤوف رحيم. إذن القاعدة الأولى أن أسماء الله تعالى يجب الإبقاء عليها كما هي وكذا صفاته. القاعدة الثانية أن أسماء الله عز وجل كلها حسنة. القاعدة الثالثة أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين، لأن بعضنا للأسف لما يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، حديث أبي هريرة، فالبعض يظن لما يقرأ هذا الحديث أن أسماء الله عددها كم؟ 99. حتى إحنا التصق عندنا الفكرة دي من زمان حتى من إحنا صغار، خلاص؟ للرواية التي جاءت عند الترمذي وغيره بأسانيد ضعيفة أو غيرها من الروايات، حتى المعلقات والصور والبراويز والكلام ده كله تجد عليها كم اسم؟ 99 اسم، كأنها أسماء الله ولا غيرها. وهذا كلام غير صحيح، أسماء الله غير محصورة بعدد معين، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه لما قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا دليل على أن لله أسماء حتى نحن لم نطلع عليه، نحن حتى إيه؟ لم نطلع عليه، والخلق لم يطلعوا عليه، أو البشر لم يطلعوا عليه. وكذلك حتى تجمع بين الحديثين كما بينت هنا في هذه الملزمة، كي تجمع بين الحديثين تقول كما قال العلماء والأئمة إن معنى الحديث الأول اللي هو لله 99 اسما أن 99 اسم من أسماء الله وليست كل أسماء الله، هي من الأسماء وليست إيه؟ وليست كل الأسماء. ومثال ذلك كأن يقول أحدنا: عندي مثلا 100 درهم أعددتها للصدق، فهل يعني هذا أنه لا يملك سوى 100 درهم؟ هو عنده 100 درهم أعدها للصدقة، لكن ممكن يكون عنده 100 أخرى أعدها لأشياء إيه؟ أعدها لأشياء أخرى، صحيح ولا لا؟ ولله المثل الأعلى. إذن 99 ليست أسماء الله كلها ولكنها من أسماء الله عز وجل. كذلك هناك قاعدة تقول: أسماء الله تعالى توقيفية تثبت بالشرع وليس بالعقل، توقيفية تثبت بالشرع وليس بالعقل. فهذا يتطلب منا ألا نزيد عليها وألا ننقص منها، طالما أنها توقيفية ثابتة بالشرع وليس بعقلك، يبقى المطلوب منك تعمل إيه؟ الكلام اللي حكيته في البداية، أن تمرها كما جاءت، لا تزيد عليها ولا تنقص منها، تبقيها على حالها كما هي. لأن عقل الإنسان مهما بلغ من المعرفة والعلم والاطلاع والاستيعاب والقوة لا يمكنه أبدا أن يدرك كل شيء، وبخاصة الأمور التي تتعلق بذات الإله سبحانه وتعالى عز وجل. ولذلك سمي الله بما سمى به نفسه أو بما سماه به نبيه عليه الصلاة والسلام، وعليك أن تنكر أي اسم لم يسمي الله به نفسه ولم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم، تنكره في الحال ولا تعترف به وتنفيه عن ربك تبارك وتعالى ما دام لم يثبت في كتاب ولا في سنة هكذا. وكذا لذلك يعني أنا حتى قلت هنا: لو أن واحد من الناس نداك بغير اسمك قبل كده، أي اسم اخترع لك أي اسم ونداك به، هتفرح ولا هتزعل؟ ده أنت بتزعل وساعات بتنكر عليه وبتقول له: يعني فوق يا أخي اصحى، أنت مش عارفني ولا إيه؟ ها؟ مين فلان اللي أنت بتناديه ده؟ فدي حتى في بعض الناس لما واحد يحب يعني إيه يضايق التاني، أو يعني بلاش يستهزأ به، يعني يغلس عليه شوية ولا يوم ينادي بأي اسم، صح ولا لا؟ عشان يضايقه يعني. فهذا في حقي وحقك، في حق البشر، في حق البشر، فكيف برب الكون سبحانه وتعالى عز وجل؟ كيف برب الكون سبحانه؟ وذلك أنت ممكن تقف على حديث من الأحاديث فيذكر فيها الله عز وجل ثم يلحق بلفظ الجلالة اسما لزمن أو لجهة أو لغير ذلك، فهل كل ما ذكر تبعا لاسم الله تبارك وتعالى، حد بينادي؟ هل كل ما ذكر تبعا لاسم الله عز وجل يعد اسما من أسمائه؟ احنا لو قلنا الكلام ده، لان في احد الاخوه مره جاب لي بحث كبير جدا في الاسماء والصفات، فوجدت جمع كل ما جاء بعد اسم الله او احد اسمائه في القران، حتى وان كان صفه من الصفات ثم نسبها لله اسما من اسمائه سبحانه وتعالى عز وجل، وهذا خطير جدا. لذلك لما تسمع الى النبي عليه الصلاه والسلام وهو يقول: قال الله عز وجل: لا تسبوا الدهر فانا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. أنت بس مجرد ما تقرأها بدون ما ترجع لأي شرح لها، أول ما يتبادر إلى ذهنك أن الدهر إيه؟ اسم من اسماء ربنا، لا تسبوا الدهر فأنا الدهر، ده كلام واضح جدا صح ولا لا؟ ولكن لما تدقق النظر في معنى هذا الحديث تجد أن الدهر ليس اسما من أسمائه عز وجل، بل هو خلق من خلقه. فالدهر بمعنى الزمن أو الزمان اللي هو متكون من ليل ونهار ونهار وليل وهكذا، وساعة وثانية ودقيقة ولحظة ولحظة، أو حسب الايه هذه الأمور التي عرفتها البشرية على مدار الأزمان. فالزمن الزمان بما يحويه هو الدهر. فهل يعقل أن يكون المقلب هنا هو المقلب؟ يعني على سبيل المثال ولله المثل الأعلى، هذا الكوب أو الكاس فيه شاي، وأنا الآن جيت مثلا جبت القلم أو الملعقة وعايز أقلب خلاص، فهل بعدها بدل ما تقول لي يا شيخ فلان تقول لي يا شيخ شاي ينفع؟ ها؟ ما ينفعش، لأنه لا يعقل أن يكون المقلب هو إيه؟ هو المقلب. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل هنا بكلام واضح جدا يقول فأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، يعني أقلب الدهر صح ولا لا؟ وما دام أن الله عز وجل هو الذي يقلب الدهر فلا يجوز أن نسميه باسم خلق من خلقه، تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى عز وجل. وضحت يا إخوة؟ فالدهر ليس اسما من أسمائه عز وجل. وابن القيم عليه رحمة الله يقول فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما سبه لله أو الشرك به. يعني اللي بيعتقد أن الدهر اسم من أسماء ربنا ويجي يشتم الزمن ويشتم الدهر ويقول لك ده ليلة سودة وده نهار أغبر ودي ليلة، الكلام بتسمعه من بعض الناس يعني خلاص، للأسف الشديد مش فاهم يعني، فهو بيسب، وهنا في نهي صريح عن سب الدهر يعني خلاص. لكنه لو كان يعتقد أن الدهر اسم من أسماء الله فهو الآن كأنه يسب من؟ صح ولا؟ فهذا أمر خطير جدا. يقول إما سبه لله أو الشرك به، أو الشرك به سبحانه وتعالى، لأنه ينسب لله ما ليس من أسمائه ثم يسبه على أنه هو الله، فكأنه أشرك مع الله غيره سبحانه وتعالى عز وجل. يقول فإنه إذا اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله. ده كلام ابن القيم عليه رحمة الله، وكلام واضح جدا في هذه المسألة. طيب عرفنا أن الدهر ليس اسم من أسماء الله، طب ما رأيكم في اسم المنتقم؟ والاسم ده موجود في كل اللوح وكل الايه، حتى في بعض الروايات اللي جاءت في بعض السنن في أسماء الله ورد اسمه المنتقم. المنتقم على إطلاقه هكذا أيضا ليس اسما من أسمائه تبارك وتعالى، وإن كان المسألة فيها خلاف، وإن كانت المسألة هذه فيها خلاف، لكن الراجح عند أهل العلم أنه ليس اسما من أسمائه عز وجل، وأنك إن أردت أن تنسبه لله وجب عليك أن تضيف إليه كلمة أضافها الله إلى هذه الصفة في كتابه، لما قال عن نفسه عزيز ذو انتقام، فتقول الله ذو الانتقام، الله إيه؟ ذو الانتقام أو ذو انتقام عز وجل، لو أردت أنك تستخدم هذه اللفظة يعني في الكلام. أو تقول كما جاء في القرآن الله يقول إن من المجرمين منتقمون، فتقول الله تعالى منتقم أو ينتقم من المجرمين أو من الكافرين أو نحو ذلك، لكن لا تطلقها كذا وتقول الله المنتقم، الله المنتقم، ولا تجعلها اسما من أسمائه عز وجل، وإن كانت المسألة كما ذكرت فيها شيء من الخلاف. من أسماء الله تعالى ما لا يجوز أن يطلق مفردا، يعني ما ينفع أنك تطلق على ربك اسم من هذه الأسماء وحده، وإنما عليك أنك تثنيه بالاسم الذي يليه أو الذي معه أو الذي معه، حتى وإن كان يتضاد معه في المعنى أو في المقصد، لكن الاثنان يأتيان مع بعضهم، لا يجوز إفراد أحدهما عن الآخر. ولذلك هذه الأسماء مثل ماذا؟ مثل اسم الله تعالى المعطي، فلا تطلقه وحده وإنما تجعل معه إيه؟ المانع. وإن كنت، وهنجلها إن شاء الله في وقتها، بعد مطالعات كثيرة جدا وجدت أن اسم الله تعالى المعطي ثابت، ثابت هكذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: والله المعطي. لكن المانع، المانع لم أقف عليه هذا الاسم، يعني تبحث عنه وتفتش عنه في القرآن أو سنة ما فيش، مش موجود. كذلك هناك أسماء لله عز وجل زي إيه؟ الضار النافع، أيضا مش موجودة، تدور وتبحث عنها وتفتش مش موجودة، وكل الروايات اللي جاءت فيها هي إما ضعيفة أو واهية أو نحو ذلك، الضار النافع. لكن هناك أسماء مقترنة ببعضها ثابتة في القرآن أو السنة، مثل اسم الله تبارك وتعالى القابض الباسط، المذل المعز، أو الباسط القابض المعز المذل، الخافض الرافع أو الرافع الخافض. هذه أسماء ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما تيجي تتحدث عن اسم الله تعالى الباسط، تحدث عن اسمه ليه؟ يعني اقرنها بها، الباسط القابض أو القابض الباسط، اقرنها بها المعز المذل، الخافض الرافع، مع بعض وهكذا، كل اثنين مع بعض يعني. هذه نقطة أيضا مهمة جدا. كذلك نعم، يا مسهل، الكلمة دي برضو منتشرة على ألسنتنا أو على ألسنة بعض الناس خاصة العامة. المسهل ليس اسم من أسمائه عز وجل، المسهل ليس إيه؟ ليس اسم. ولا والميسر، يقول لك إيه؟ الله الميسر، أيضا ليس اسم من أسمائه، وهنعرف الكلام ده إن شاء الله. ومن أفعال الله أيضا ما لا يجوز إطلاقه بلا تقييد، فلا يجوز أن تقول إن الله تعالى ماكر، ينفع؟ إن الله ماكر، واحد قالها وسكت فتسأله ما دليلك، يقول لك ربنا يقول في كتابه: ويمكرون ويمكر ويمكر الله والله خير الماكرين. حتى وإن جاء ذكرها هكذا في كتاب الله عز وجل، لكن لا يجوز، لا يجوز أن تطلقه اسما أو حتى فعلا مجردا عن ربك تبارك وتعالى هكذا وتسكت. فلا لا يقال الله الماكر، لا يجوز، لا يجوز، سواء بالتعريف أو حتى بالتنكير لا يجوز. كذلك من يسمي الله بالمخادع ويستدل بقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وهو خادعهم، أيضا لا يجوز. أن يسمى الله عز وجل مثلا بالمستهزئ، لأنه أنزل في كتابه قوله في كتاب الله إيه؟ يستهزئ بهم. أو الله الناسي، لأنه أنزل في كتابه قوله: نسوا الله فنسيهم. كل هذه الكلمات لا يجوز أن نطلقها على الله عز وجل، لأنها توهم نقصا، ومحال أن يتصف الله تعالى بنقص. تعالى الله عما يقولون علوا إيه؟ علوا كبيرا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه بعض القواعد المهمة جدا المتعلقة بباب الأسماء. وعلى فكرة باب الأسماء إن شاء الله أنا أعقد له دورة خاصة به، باب الأسماء إن شاء الله فيما بعد، لأنه يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى شرح ووقوف على كل اسم من أسماء الله تعالى، نثبته لله بالدليل من الكتاب والسنة، ونتعرف على مبناه وعلى معناه وعلى أقوال أهل العلم فيه. لكن مبدئيا صراحة أنا طلعت كتير جدا من اجتهادات بعض إخواننا من العلماء والمشايخ وكذا طلبة العلم في قضية جمع أسماء الله تبارك وتعالى الصحيحة من الكتاب والسنة، حتى أنك أحيانا تجد البعض وصل لحد 200 اسم، وبعضهم وصل ل 153، وبعضهم وصل لأقل من هذا، وبعضهم تمسك ب 99، وبعضهم وصل ل 101 أو 102. لكن بصراحة من أمتع البحوث اللي شفتها أو طلعت عليها في هذا الباب الجمع والترتيب العظيم جدا اللي جمعه أخونا فضيلة الشيخ عماد أبو النجا جزاه الله خيرا، وحق علينا أن نذكره بهذا في هذا الباب، في هذا السياق، أنه جمع أسماء ربه تبارك وتعالى عز وجل الثابتة في الكتاب والسنة، وكذلك فصل في بعض خلاف العلماء فيه، خلاف العلماء في بعض هذه الأسماء وهي الأسماء المتفق عليها، لكن في النهاية كلها أسماء مرجحة لأنها كلها عليها دليل، يا إما في القرآن يا إما في السنة يا إما في القرآن والسنة. فجزا الله خيرا جمع 123 اسم، 123 اسم في الصفحة دي، وإن شاء الله بإذن الله هنحاول نصورها ونوزع عليكم غدا قبل انتهاء الدورة دي مبدئيا، بس يكون معاك أسماء ربك عز وجل 123 الثابتة في الكتاب والسنة اللي ما فيش عليها خلاف إن شاء الله، لحد ما نعقد دورة تانية ونبدأ نفصل فيها إن شاء الله تفصيلا بإذن الله عز وجل. 123 اسم، بدأها بسم الله لفظ الجلالة الله، وختمها الاسم رقم 123 بسم الله عز وجل الرافع الرافع. أسأل الله أن يرفعنا في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. طيب أنتقل إلى قواعد سريعة جدا عن صفات الله تعالى. نتكلمنا عن الأسماء شوية، في حد عنده أي إشكالية في الكلام اللي قلناه إلى الآن؟ توقع كلام بسيط وسهل يعني، تمام. ننتقل للكلام عن الصفات. صفات الله تعالى، صفات الله تعالى كلها عليا، كما أثبتنا لله أن أسماءه كلها حسنى نثبت له أن صفاته كلها إيه؟ كلها عليا، صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كصفة الحياة، صفة العلم، القدرة، السمع، البصر، الحكمة، الرحمة، العلوم، الاستواء أو غير ذلك من صفات الله تبارك وتعالى التي سنفصل فيها بعض الشيء. هذه كلها صفته، صفات عليا لا تحتمل نقصا، لا تحتمل إيه؟ نقصا بأي حال من الأحوال. ولذلك أنا من شوية لما ذكرت من بعض الصفات الفعلية إن الله تعالى يمكر بالكافرين أو بالظالمين أو كذا، فإن قيل هل يوصف الله بالمكر مثلا، فلا تقل نعم ولا تقل لا، ولكن قل هو ماكر بمن يستحق ذلك، هو ماكر. نحن اتفقنا أنه لا يسمى بالماكر، لكن لو سئلت عن اللفظة صفة وليس اسما ماذا تقول؟ ها؟ الصفة موجودة، الصفة موجودة، ولكن حاول أنك تضعها في إطارها، لا تتركها كذا حتى لا يظن أنها اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، ولكن ضعها في جملتها. الله تعالى يمكر بالذين كفروا أو يمكر بكذا أو كذا، خليها في إطارها كما أنزلها الله تبارك وتعالى في كتاب. نعم نعم، لأن لها الإيه؟ لها الوجهان، والله تبارك وتعالى يوصف بالكمال، يوصف بالكمال ولا يوصف بالنقص عز وجل سبحانه وتعالى. ممكن ممكن ممكن، لأن أنت الآن تستخدمها كلفظة فعلية تسأل بها ربك تبارك وتعالى أن يفعل كذا وكذا بهؤلاء، ممكن. صفات الله تعالى ثبوتية وسلبية، منها ما هو ثبوتي يعني أثبته الله تعالى لنفسه، مثل صفة العلم، صفة الحياة، صفة القدرة وغير ذلك. ومنها صفات سلبية، يعني إيه سلبية؟ ها؟ يعني الله نفاها عن نفسه، الله إيه؟ نفاها عن نفسه سبحانه وتعالى، زي صفة الظلم. فالله تعالى نفى هذه الصفة عن نفسه في أكثر من آية في القرآن، ولا يظلم ربك إيه؟ ربك أحد، وما ربك بظلام للعبيد، إلى آخر هذه الآيات. يبقى صفات الله قسمين، ثبوتية وسلبية. ثبوتية يعني ربنا أثبتها لنفسه، وسلبية يعني ربنا نفاها عن نفسه. الصفة الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية، يعني هناك صفة ثبوتية ذاتية وصفة ثبوتية إيه؟ فعلية. الصفة الثبوتية الذاتية معناها إيه؟ معناها أن الله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بها، يعني هي صفة ملتصقة ومقترنة بربنا تبارك وتعالى عز وجل لا تفارقه أبدا بأي حال من الأحوال، اللي احنا بنسميها أو أهل العلم يسموها ايه؟ صفة ذاتية، يعني تتعلق بذات الله تبارك وتعالى، لا تفارقه أبدا سبحانه وتعالى عز وجل. فالصفة الذاتية هنا الثبوتية الذاتية أن الله لم يزل ولا يزال متصفا بها. ودي خلي بالك أنا ليه بركز عليها، لأن هي سبب إشكالية كبيرة جدا بين فرق وطوائف وجماعات لحد النهاردة. لحد النهاردة فأهل السنة يثبتون لله سمعا وبصرا أن الله عز وجل سميع بصير، هذه صفات ذاتية ولا صفات فعلية؟ هي في الآخرة تبقى الاثنين، لكن هي في الأصل أيضا ذاتية. هتجد في لما تيجي تدرس الأسماء والصفات نمشي في الموضوع شوية إن شاء الله، ستجد أن فرقا موجودة حتى عايشة بنا لحد النهاردة ينفون عن الله عز وجل صفة السمع والبصر، فلا يعتبرونها صفات ذاتية لله عز وجل، لا يعتبرونها صفات ذاتية، نفوها عن الله تبارك وتعالى. وهنشوف كيف نرد على هؤلاء. إذن صفة ثبوتية ذاتية وصفة ثبوتية فعلية. الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، يعني بمشيئة الله. الذاتية متعلقة بذات الله، إنما الفعلية متعلقة به بمشيئة الله تبارك وتعالى. إن شاء عز وجل فعلها، وإن شاء لم يفعلها، وإن شاء لم يفعلها، كصفة الاستواء، كصفة المجيء، أو غير ذلك من الصفات التي سنأتي إليها بإذن الله. وهناك صفة ذاتية فعلية، هناك صفة ذاتية فعلية زي صفة الكلام، ودي إن شاء الله أيضا يعني نفصل لها في باب خاص بها. هي صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما من ناحية، وباعتباره آحاد الكلام صفة فعلية لأن الله متعلق بمشيئته يتكلم بما شاء متى شاء. يبقى هي عندك الصفة دي ذاتية فعلية في نفس الوقت. ليه؟ لأن صفة الكلام صفة ذاتية متعلقة بالله عز وجل سبحانه وتعالى، وفي ذات الوقت هي صفة فعلية، هي صفة فعلية. طيب كلام الله عز وجل كلام ايه؟ كما جاء في بعض التفاسير كلام الله تبارك وتعالى كلام قديم. كلام ايه؟ قديم. يعني ايه كلام قديم؟ قديم بالميم، ها؟ مش نعم، ليس محدثا. كلام الله عز وجل كلام قديم. طيب ما هو كلام الله تبارك وتعالى الذي نعرفه؟ ها؟ القرآن العظيم. القرآن يعتبر ايه؟ اذا طالما انه من كلام الله تبارك وتعالى، اذا هو صفة من صفات الرحمن عز وجل، اذا هو صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. وكل صفة لله يتوجه عليها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل هي صفة حقيقية ولماذا؟ السؤال الثاني، هل يجوز تكييفها؟ السؤال الثالث، هل تماثل صفات المخلوقين؟ يعني هذه الصفة تماثل صفات المخلوقين؟ ثلاث أسئلة، لو أنت حفظت الإجابات عنها خلاص باب الصفات ده أصبح عندك إيه؟ عندك الحمد لله مفهوم ومعروف جدا، تستطيع أنك تمشي فيه. ثلاث أسئلة، لما تسأل هل صفات ربك عز وجل حقيقية، تقول نعم حقيقية ليست وهمية، هي صفات إيه؟ لماذا؟ أحسنت شيخ حسن، لأن الله أثبتها لنفسه وكذا أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز تكييفها؟ أنك تكيف صفات الله تبارك وتعالى؟ فالجواب هنا لا، لا يجوز. لماذا؟ بس أكون حد بيغش من الملزم، خلي بالكم معايا. طيب ليه؟ لأن العقل مهما بلغ لا يستطيع أنه إيه؟ أنه يدركها أو يدرك كيفيتها، يعني كيفية هذه الصفة. والله تعالى يقول ولا يحيطون به به علم. طيب هل تماثل صفات المخلوقين؟ أيضا لا، فالله تعالى مستحق للكمال التام، لكن المخلوق فيه فيه نقص، لن تجد مخلوقا كاملا، أي مخلوق فيه فيه نقص. تقول لي حتى الأنبياء، وحتى مع أنه معصوم النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء معصومين، صح ولا لا؟ آه. لكن صفة الكمال الأكمل ليست إلا لله، لأن الأنبياء معصومين من الوقوع في الكبائر والزلات والصغائر ونحو ذلك، لكن يجري عليهم ما يجري على من؟ على البشر، يجري عليهم ما يجري على البشر من بعض أو كثير من الصفات. معصومين نعم بيد الله، أحسن الله إليك. القواعد كده اللي أنا يعني حبيت إن يعني نتكلم عنها تقريبا انتهينا منها. حد عنده أي سؤال في هذه القواعد؟ لا موجود. يمكن حد الصفات مش موجودة، إن شاء الله بكرة نوزعها إن شاء الله. الصفات الصفحة الأخيرة بس يعني بكرة نوزعها إن شاء الله. طيب احنا انا طبعا هجيلها ان شاء الله في الكلام، لكن زي ما اخوي الفاضل بيحكي ان في بعض المصطلحات والالفاظ التي نستعملها في حق الله تبارك وتعالى لا يجوز لنا ان نطلقها على الله هكذا، زي ما اخونا بيحكي مثلا انك تقول لابنك الصغير مثلا اعمل كذا يحصل ربنا يزعل منك، يزعل دي ينفع نستخدمها في حق الله؟ دي استخدمها في حقي في حقك ماشي، انما في حق الله عز وجل لا. استخدم اللفظة او الصيغة التي ثبتت، زي ما هنجي لما نجي نفصل في الصفات شويه نجد صفه الغضب مثلا لله فتر اقول لك ربنا عاوز كذا او ربنا عارف كذا، والكلام ده في الفاظ كتير جدا احنا بنستخدمها في حياتنا. بعد ما ندرس كتاب الاسماء والصفات هذا الباب بالذات ستجد نفسك تستطيع انك ايه انك توجه الناس التوجيه الصحيح فيها وبالراحه، لان هي الناس تقصد المعنى الصحيح ولكن هو ايه تعود على اللفظه دي، فبالراحة لحد ما نعلم الناس كيف ده. للأسف ده مش عامة الناس بس، ده في بعض الدعاء أحيانا هو بيتكلم ترى يستخدم مثل هذه الألفاظ، ولما تنكر عليه وتتكلم يقول لك عشان أوصل للناس. طب وصل للناس الصفة الصحيحة، وصل لهم الصفة الصحيحة. إشارات لا يجوز. لما نيجي لموضوع التمثيل والتكييف ونعرف الفرق بينهم سنجد انه لا يجوز ان تشير الى ربك تبارك وتعالى الى صفه من صفاته بجارحه من جوارحك. وده بعض الناس ساعات بيغلط فيها، يجي يقول لك مثلا عين الله يشاور على عينه، ها يجي يتكلم عن ربه يشاور على نفسه يعمل كده، هي يعني حركات الناس تعودت عليه واغلبهم لا يقصدها خلي بالك يعني، لكن تعود عليه. فنحن نوجه ونصحح للناس قدر ايه قدر استطاعتنا. فإذا أردت أن تتحدث عن ربك فأشر إلى وهنعرف ليه بعد كده. تفضل يا أخي. لا صوتك شوي. نعم. كلام الله القديم. إحنا هنجيلها بالتفصيل في صفة الكلام، لكن مختصره أن كلام الله تعالى أزلي. كلام الله تبارك وتعالى أزلي ليس محدثا. يعني بالبلد كده ولله المثل الأعلى، لما تيجي أنت مثلا الآن عايز تتكلم في كلام معين، الكلام المعين ده موجود عندك من زمان، يعني أنت كاتبه ومحضره عندك من زمان خلاص. فأنا أقول لك ده فلان ده بيتكلم كلام قديم، كلام محضره من زمان تمام، لكن ما جيش النهاردة أقول لك ده لسه إيه لسه محضره دلوقتي، كلام محدث لسه طالع منه الآن. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل كلامه قديم أزلي عز وجل وليس محدثا. نعم. إلا استمعوا من يلعبون. نعم أحسنت. هي كلها يعني كلها عادات إحنا تعودنا عليها، لكن إن شاء الله إحنا لما نبدأ أنا أبدأ وأنت تبدأ، وإزاي وإحنا بنتكلم عن ربنا تبارك وتعالى كيف تكون كلماتنا وكيف تكون إشاراتنا، هذا إن شاء الله مع الوقت حتى المتلقي نفسه يبدأ إيه؟ يبدأ يقلدك فيها. طيب عشان نحاول نمشي شوية. نعم ذاتية وحدها فعلية وحدها وذاتية فعلية مشتركة. نعم طيب احنا تقريبا الاذان بيأذن يا اخوة فعايزين نمشي شوية. وخلي بالكم انا حتى نسيت في البداية اقول نحاول نصبر على اسئلة على قد ما نقدر، لان ممكن في لسه في حاجات نتكلم فيها بكرة او النهاردة لسه ان شاء الله خلاص. فخلي الاسئلة ان شاء الله، انا وعدكم مثلا بكرة نعمل مثلا نص ساعة كاملة في الاخر عن الاسئلة ماشي. خلي بس اسئلتك الان في الحاجات الاشكاليات، يعني حاجة ما فهمتهاش وانا بتكلم بس يعني تمام. الايه في القرآن والسنة، ما هي عمدتنا في الموضوع، هي عمدتنا في الموضوع. طيب هنا أذان كامل ولا الموبايل ده الهاتف ده الأذان فيه كامل؟ تفضل شيخ. لا طبعا ما هو ثابت في الشرائع السابقة. ثابت. ثابت، وهنشوف الكلام ده، هنيجي الباب كامل في صفة الكلام ان شاء الله بإذن الله. طيب نكمل شوية لحد العشاء ان شاء الله. بسم الله. يقول المصنف رحمه الله: الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. هذه المقدمة التي بدأ بها ابن قدامة، هذا الكتاب مقدمة مهمة جدا جدا جدا، وأنا أعرف أن الإخوة من اعتمدها مقدمة حتى في بعض الخطب والمحاضرات من سنين طويلة جدا، وإلى يومنا هذا نجده يرددها، لأنها تشمل كثيرا جدا من معاني التوحيد الخالص، معاني التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. فشرح هذه المقدمة باختصار يستخرج من المقدمة أولا أنك عرفت من خلالها أن توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بما له من الأسماء والصفات، وهذا يتضمن الإثبات والنفي، يتضمن الإثبات والنفي، تثبت لله وتنفي عن الله كما ذكرت. فنثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وننفي أن يكون لله مثيلا في أسمائه وصفاته. اثنين، أن من لم يثبت ما أثبته الله لنفسه فهو معطل، فهو يعني عند أهل السنة يسمى من المعطلة. يبقى إذن أنت الآن فهمت المعطلة اللي هم بيعملوا بيعطلوا صفات الله تبارك وتعالى، بيعطلوا صفات الله عز وجل. يشبه تعطيله تعطيل فرعون، ومن أثبتها مع التشبيه صار مشابها للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره، ومن أثبتها بدون مماثلة صار من الموحدين. يعني هنا الكلام واضح جدا، إن فرعون نفسه عطل لله صفات ولا لا؟ ازاي؟ حد يقول لي بسرعة. لما نسبها لنفسه يعني؟ طيب جميل، ما أريكم إلا ما أرى. جميل، يعني كلنا متفقين على أن فرعون لما نسب لنفسه ما ليس له كأنه عطل صفات لله تبارك وتعالى، عطل صفات لله عز وجل. فالضلال في من نفى الصفات عن الله زاعما أنه منزه له سبحانه، ودي مشكلة وقع فيها بعض الناس من الأشاعرة وغيرهم، أنه يقول تنزيها لله تبارك وتعالى وتقديسا لله عز وجل وتنزيها له عن النقصان، فأنا أنا لا أصفه بصفة كذا أو أنفي عنه صفة كذا، مع أنها صفة ثابتة، فهو ينفيها عن الله تنزيها، فوقع فيما خاف منه، يعني وخاف انه ينقص من ربه، فوقع في انه ايه انه فعلا انقص من ربه تبارك وتعالى في لما نفى عنه صفة ثابتة له تبارك وتعالى عز وجل. فإذا قالوا بأن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة، هل بهذا يكونون قد نزه الله عز وجل أم أنهم عابوا في الله؟ شوف الفرق هنا. وهم يقول نحن ننزه الله، نحن ننزه الله تبارك وتعالى عز وجل. كيف تنزه ربك عز وجل عن صفة ذكرها أو عن اسم ذكره صراحة في كتابه وأثبته لنفسه؟ كيف أنت تأتي يا إنسان يا بشر يا ضعيف العقل يا قصير الإدراك وتقول لي أنا أنزه ربي تبارك وتعالى، فعشان كده أنا بنفي عن ربنا صفة كذا أو اسم كذا؟ الضلال أيضا في من سلك مسالك التمثيل فجعل الكامل من كل وجه كالنقص من كل وجه، وشبه صفات الله بصفات المخلوقين، شبه صفات الله بصفات المخلوقين، فيقولون يد الله كيد ايه؟ كيد فلان، وعين الله كعين فلان، واستواء الله كاستواء فلان. فهذا كله طبعا ايضا من ايه؟ ايضا من الخطأ ومن الخطر العظيم جدا. اذا الواجب ان نؤمن بما وصف الله وسمى به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير، واحفظ دي، حط فوقها كده لو معاك قلم، حط فوقها كده ايه خطوط الاشياء المهمه، تقول حط فوقها، ما تقولش حط تحتها، لان حط تحتها ده من كتابه الفرنجة، لكن كتابه العرب الحاجه المهمه يحط فوقها خط مش تحتها خط، ماشي؟ ايوه بالضبط. فتحط فوقها خطوط دي ليه؟ لانك احفظها كده، انك تثبت لله ما اثبته لنفسه سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فتقول لي يا شيخ الترتيب مهم؟ نعم الترتيب مهم، موجودة الترتيب مهم، بس ايه اعمل عليها علامة كده عشان تحفظها، تنفعك جدا وانت بتدرس الاسماء والصفات. احفظها بالترتيب من غير تحريف. تحريف ممكن يطلق عليه التأويل ايضا كما سيأتي، تحريف ولا تعطيل ولا ايه ولا تكييف ولا تمثيل. أربعة. في فرق بين التمثيل والتكييف؟ أيوة في فرق. التمثيل ذكر كيفية الصفة المقيدة بمماثل، كأن يقول أحدهم يد الله كيد فلان، هو كيد الإنسان، هو حدد يعني حدد شكل بعين، خلاص ده التمثيل، يعني مضاهات صفة من صفات الله بصفة من صفات ايه؟ بصفة من صفات مخلوق بعينه انسان مثلا، خلاص؟ ده اللي هو ايه؟ التمثيل، قريب من التشبيه. التكييف هو ايه؟ هو ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل، فيقول احدهم يد الله كيد المخلوقين، لكنه ما حددش، ما قالش ايه؟ ما قالش يعني إنسان ولا حيوان يسبح بالخيال، يقعد يفكر كده بقى يشطح بقى بخياله زي ما هو عايز. ده الفرق بين التمثيل والتكييف. عشان كده أنا حطيت لك هنا وقلت لك خلي بالك إن التكييف قبل ليه التمثيل. ليه؟ لأنه كما قال العلماء كل ممثل مكيف، كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثل. كل ممثل مكيف وليس كله ايه؟ ويا ريت تشكلها معلش عشان المذكره تطلع في ايد حد يقراها ممثل، افتكر ممثل ومكيف يعني تكييف ولا حاجه ولا، فتبقى مشكله. هو اسمه تكييف بس احنا في مصر نقول مكيف، وده غلط خلي بالك، لكن هي اسمها اسمه تكييف مش مكيف يعني. ها كيف ايه؟ هجيب لك امثله كتير دلوقتي، اصبر. حاضر هجيب لك امثله كتير. ايوه لا كل ممثل مكيف وليس كل ايه مكيف الممثل، تمام؟ طيب نكمل المتن عشان هنيجي لبعض الاسئله اللي اخواننا بداوا يسالوا فيها. وكل ما جاء في القران او صح عن المصطفى عليه الصلاه والسلام من صفات الرحمن وجب الايمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين. خلينا الأول ناخد واحدة واحدة. يقول هنا صاحب اللمعة إن كل اللي جاء اللي نزل في القرآن أو ورد في السنة، نزل في القرآن أو ورد في السنة، وده المصطلح الصحيح للكلام ده. لما تيجي تتكلم عن القرآن تقول نزل، تيجي تتكلم عن السنة تقول ورد. واحد يقول لي طب افرض قلت ورد عن اللي ده حرام. لا مش حرام، بس انت طالب علم الآن فاختار الايه، خليك دقيق في الألفاظ، خليك دقيق في الألفاظ التي كان عليها أهل العلم. فيقول هنا كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به، وجب ايه الإيمان به. بعدها بشوية قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. يعني هو في الأول قال لك وجب الإيمان به، لكن هو عايزك تثبته ايه لفظا وليس معنى. وهذا الكلام الذي قاله ابن قدامة هنا مخالف لمذهب وعقيدة أهل السنة في هذه المسألة، فاعمل عليها علامة على اللفظة دي في قوله وجب إثباته لفظا في السطر الثالث في المتن، وجب إثباته لفظا، اعمل عليها كده ايه علامة عشان تخلي بالك الكلام ده مخالف لمذهب أهل السنة في المسألة. أيوة ليه؟ لأن الإيمان بما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ثابت لفظا ومعنى، وليس لفظا فقط، لفظا وإيه؟ لفظا ومعنى كما سيأتي. يعني إيه معنى؟ يعني الأسماء دي لها معاني حقيقية؟ نعم لها معاني حقيقية، لكن معاني تليق بمن؟ تليق بجلال الله عز وجل، تليق بجلاله سبحانه وتعالى عز وجل. أما كنه الصفة، كيفية الصفة فلا يعلمها إلا الله. يبقى أنت مسموح لك أن تثبت لله الصفة لفظا وإيه ومعنى. الممنوع في حقك هو إيه؟ الكيفية، أنك تقعد تفكر في الكيفية إزاي وعشان إيه. فالكيف هنا يرد إلى من؟ يرد إلى الله تبارك وتعالى، كما سئل الإمام مالك عليه رحمة الله في تفسير قول ربنا عز وجل الرحمن على العرش استوى، فماذا قال؟ قال الاستواء إيه؟ معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه. يعني الإيمان بالصفة واجب لفظا وإيه، لكن السؤال عن الكيف هو ده اللي إيه؟ هو ده البدعة، هو ده الغلط، هو ده الممنوع، السؤال عن الكيف. خلاص، وهي دي المشكلة. يعني هي دي الفصل أو المشكلة بين أهل السنة وغيرهم من الطوائف دي. أي بقى بس كده أن أنت أثبتها لله لفظا ومعنى، هم لا، هم قالوا لا ننزه الله عن ذلك فنفوها عن الله تبارك وتعالى. فده الفرق بين صاحب العقيدة الصحيحة في المسألة وصاحب العقيدة المحرفة في هذه المسألة. طيب، ما ذكر في اللمعة هنا ينطبق على مذهب أخونا الفاضل جزاه الله خير رد عليه من شوية، على مذهب مين لما يقول إثباته لله لفظا دون المعنى أقامهم؟ طب نخلص بسرعة في دقيقة. ها، ده مذهب المفوضة، وبعد الصلاة يعني إن شاء الله يعني نعرج عليها سريعا ونشوف ابن قدامة هل هو من المفوضة أم من أهل السنة. ده بعد إن شاء الله نشوفه بعد الصلاة بإذن الله. وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.